ابن القيم رحمه الله في النونية هربوا من الرق الذي خلقوا له، هربوا من الرق الذي خلقوا له. ما هو الرق الذي خلقنا له؟ عبادة الله. وبلوا في رق النفس والشيطان. هذا بيت لو يكتب بماء الذهب على صفحات الفضة لكان جديرا بذلك. هربوا من الرق الذي خلقوا له وبنوا برق النفس والشيطان. أخص يعني أفضل وصف للإنسان وأعظم وصف وأجل وصف هو أن يكون عبد الله عز وجل. والعبودية الأخص من ذلك عبودية النبوة والرسالة هي أفضل العبادات، أو نعم أفضل العبوديات، وأفضلها في هذه الآية على عبده وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ونعم العبد محمد، ونعم الرب رب محمد. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم في الليل حتى تتورم قدماه، وحتى تتفسخ، وحتى يعجز الشبان عن مباراته في ذلك. صلى معه عبد الله بن عباس بن مسعود رضي الله عنه ذات ليلة، وقرأ الرسول أطال. قال عبد الله بن مسعود: حتى هممت بأمر سوء. قالوا: ماذا هممت به يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه، يعني تعبت. وهو أشد من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما قيل له في ذلك: وكيف تفعل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا، وفي لفظ: أفلا أحب. عكس ما نحن عليه، نسأل الله لنا ولكم العفو، أن الإنسان إذا أصيب بالنعمة يزداد فطرا وأشر. يلا امشي نتنزه، امشي نكشف، نعم افتح الراديو على أغاني، نعم إذا عافاه الله أو شفاه. لا، وهذا حال كثير من الناس كما تشاهدون. لكن العاقل الموفق الذي كلما أنعم الله عليه بنعمة ازداد له عبادة، أفلا أكون عبدا شكورا. طيب، على عبدي ليكون للعالمين نذيرا، اللام للتعليق، وهي تفيد ثبوت حكمة الله عز وجل، وأن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة. لكن الضمير في يكون هل هو على محمد ولا على الفرقان؟ نعم، من المعروف أن الضمير والإشارة يعود إلى أقرب مذكور، فما الأقرب؟ العبد، العبد وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، أي ليكون هذا الذي نزل الله على الفرقان للعالمين نذيرا. العالمين، أخذ العلماء من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث للإنس والجن والملائكة وكل العالمين، وقالوا إنه مرسل لجميع العالمين، والمعروف أنه مرسل للإنس والجن فقط. أما الملائكة فلهم عبادات خاصة يهمهم الله تعالى إياها. نذيرا أي منذرا، فهو فعيل بمعنى مفعل، وهذا يأتي باللغة العربية لكنه قريب. الذي له ملك السماوات والأرض، يعني الذي نزل الفرقان له ملك السماوات والأرض. وتأملوا يا أخوان، تأملوا أن الله سبحانه وتعالى يذكر الشرع والدين قبل ابتداء الخلق كثيرا. فهنا ذكر الذي له ملك السماوات والأرض بعد أن قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. في سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. نعم، كل الأربع هذه إيش؟ أمور شرعية، مما يدل على أننا خلقنا وخلق لنا ما في الأرض وسخر لنا ما في السماوات والأرض. لإيش؟ لعبادة الله عز وجل. فالعبادة أهم شيء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق فقدر. وهنا سؤال: هل الخلق سابق على التقدير أو التقدير سابق على الخلق؟ نعم، إن نظرنا إلى ظاهر الآية فإن الخلق سابق على التقدير، ولكن إذا جعلت الآية على ظاهرها ففسر التقدير بالتسوية. قدره أي سواه لتطابق أو ليطابق قول الله تعالى: الذي خلق فإيش؟ فسوى. الذي خلق فسوى. أما إذا جعلت التقدير بمعنى القدر السابق فهنا نقول الترتيب هنا ذكري ولكن وليس وجوديا. ذكري وليس وجوديا. إيش معنى ذكريا؟ يعني أنه ذكر هذا قبل هذا فقط، وأما المعنى فالثاني قبل الأول. وهذا واقع في اللغة، وأنشد عليه قول الشاعر: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. فقالوا إن سيادة الجد سابقة في الواقع على سيادة الجد. نعم على سيادة الأب. طيب، خلق كل شيء فقدر تقديره. إذا جعلت التقدير بمعنى التسوية فالخلق سابع، وشاهد هذا قوله تعالى: الذي خلق فسوى. وإن جعلت التقدير هو القدر في الأزل فهو سابق على الخلق، ويكون الترتيب هنا ترتيبا ذكريا. طيب، وقال الشاهد من هذه الآية قوله: ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال الله تبارك وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. هذا رد لقول من قال إن الله اتخذ ولدا، وقول من قال إن الله معه إله، وكل هذا جاء من المشركين. فالمشركون قالوا إن الملائكة بنات الله، والمشركون قالوا إن مع الله إله، حتى قالوا: أجعل الآلهة إله واحدا؟ أكمل، إن هذا لشيء عجاب. فقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. والعقيل يعرب لنا من إله حتى لا يشد ذهنه. من زائد بس كمل. ومعنى بعد: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن القرآن فيه أشياء ما لها حشو، ما لها فائدة، لا ما إلا إذا قصدت زائدة المعنى، أي أنها تزيد في المعنى. تريد هذا؟ جيد. ها، لا، من ولد. ما اتخذ الله من ولد. ولد وش اعراب؟ وش اعراب ولد؟ مفعول به. طيب، اعرف كمل. منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها، اشتغل المحل بحركة النسب بحركة حرف جر الزائد. ونقول فيما وما كان معه من إله كما قلنا في هذا، إلا أن إله اسم كان. إذن يعني لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق، يعني لتشقر الكون ولم يكن الكون واحد، مع أن المتأمل في الكون يعلم أن مدبره واحد لعدم التصادم وعدم التعارض. و كون هذا الكون على نظام واحد، إذا لذهب كل إله ما خلق، كما نجد في ملك الدنيا كل واحد له ملك، ولا على بعضهم على بعض، أي صار بعضهم يعلو على بعض أحيانا، فمرة يعلو فلان ومرة يعلو فلان، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ طيب كيف على بعضهم على بعض؟ يعني معناه أنهم لا بد أن يقع بينهم حرب، فيعلو هذا مرة ويعلو هذا مرة. وإذا كان بعضهم يغلب بعضا لم يصح أن يكون واحد منهم إلها، لأن الإله لا يمكن أن يكون مغلوبا، أليس كذلك؟ طيب ولهذا قال ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، أي تنزيه لله عما يصفه به هؤلاء الذين قالوا إن له شريكا في الملك وقالوا إنه اتخذ ولدا. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، هذا معطوف على قوله، هذا صفة لقوله نعم سبحان الله، الاسم الكريم في قوله الله عالم الغيب والشهادة، أي عالم ما غاب عن الخلق وما يشاهده الخلق، سواء كان الغيب نسبيا أو كان الغيب حقيقيا. النسبي أن بعضنا يعرف في بيته ما لا يعرفه الآخر، أليس كذلك؟ طيب هذا نسبي. أو كان حقيقيا غائب عن الخلق كلهم، فالله تعالى يعلمه سبحانه وتعالى. والشهادة المشاهد المعلوم، فتعالى عما يشركون، لما سبح نفسه عما يصفون ذكر تعاليه عن ما يشركون، يعني أنه مرتفع متعاظم على هذه الأصنام، وهو أبلغ من التنزيه لما فيه من العلو والتعاظم. نقف على هذا الأسئلة. نعم يا سليم. هذا سؤال محرج يا سليم، يقول العوام يعرفون العقيدة ولا يعرفون الأحكام. الجواب لأن العقيدة فطرية فطر الناس عليها، والأحكام ليست فطرية بل هي تفصيلية تأتي من قبل الشرع. ولهذا شف أهل الكلام، أهل الكلام الذين بلغوا في الكلام غايته وعرفوا نتيجته وسفه متخذيه دينا، كان بعضهم يقول أنا أموت على دين عجائز نيسابور، دين عجوز، لأن العجوز ما بحث في علم الكلام ولا بحث في هذا التطويل ولا بحث فيما لو في قولهم لو كان كذا لكان كذا. نعم نعم. إما المعنى فيها خلاف، يحبونهم كحب الله، أي كحب المؤمنين الله، كحب المؤمنين الله، أصبر يا رجال، يحبونهم كحب الله أي يحبون هذه الأصنام كمحبة المؤمنين لله عز وجل، والمعنى أنهم يساوون هذه الأصنام بآلهته بالله عز وجل، لأن فيهم محبة لله. ولهذا إذا مسهم الضر إلى من يرجعون؟ إلى الله عز وجل. لكن قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من حب هؤلاء لأصنام على الوجه الأول، أو أشد حبا لله من هؤلاء لله على الوجه الثاني. واضح؟ طيب نعم. إيش؟ إذا استدل نعم نعم نعم نعم هذه دليل على رأسه، هذا دليل على رأسه، نعم، لأن المراد أمر الله بعذابه، أمر الله بعذابه، وليس المراد مجيئه يوم القيامة. ونقول إن الله تعالى فرق بين المعنيين، فقال تعالى وجاء ربه، وقال في آية أخرى هل ينظرون إلا أن تأتي الملائكة أو يأتي ربك. نعم انتهى. لا نعم انتهى الوقت، لكن أذن له، أذن للأخ. نعم، الضابط أن تحب غير الله كمحبة الله. من ذلك ما يحصل لبعض المتحابين في الله من الغلو في محبة هذا الذي أحبه لله حتى ينسى محبة الله، ويكون الذي في قلبه محبة هذا الشخص. فهمت؟ وهذا أكثر ما يقع في النساء. تجد المرأة تحب أستاذتها مثلا محبة شديدة عظيمة حتى تنسى في محبتها محبة الله عز وجل، فيكون هذا حبا مع الله وليس حبا لله. ايش؟ نعم، ما ندري، قد يكون حامل له شيء آخر غير المحبة لهذا الشخص ومجاملته، قد يكون خوفا على نفسه مثلا، فهذه ترجع إلى ما في القلب. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. من طلع أكثر؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف، قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قول الله تبارك وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ما المراد بالفرقان أحمد؟ لماذا سمي به؟ وبين النافع والضار. طيب، ومن المراد بعبده؟ نعم، هذه العبودية من أي أنواع العبودية؟ العبودية التي هي أخص الخاص. طيب، الضمير في قوله ليكون يعود على أي؟ نعم، على النبي. نعم، ما هو الدليل؟ أليس من الممكن أن يعود على الفرقان؟ فما الذي جعلك ترجح أنه يعود على الرسول؟ نعم، والقرآن أيضا لتنذر به، أنذر به الذين يخافون. حضرت الدرس البارح؟ نعم، أن نعم أن عبد أقل مذكور، هذا واحد. غير قال الله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. طيب هذه الآيات التي الآيات التي ساقها من أي أنواع الصفات؟ صفات النفي. طيب هل يوجد في صفات الله نفي محض لك؟ لا يوجد. لماذا؟ والله تعالى قال لله المثل الأعلى، الوصف الأعلى، والنفي المجرد ليس مثلا، لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء، فكيف يكون مثلا؟ يلا عبد الله. إذن النفي الموجود في صفات الله يتضمن كمال، يعني إذن هو يتضمن كمالا. طيب أحسنت. قال الله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أيهما أسبق، الخلق والتقدير؟ كيف على القولين؟ إما إن كان التقدير بمعنى التسوية فالخلق أسبق. أسبق وإن كان أصبر هالجهد يكون أيهما أسبق؟ يكون التقدير أسبق. طيب يلا يا عقيل، ما الذي يؤيد أن المراد بالتقدير التسوية؟ قوله تعالى الذي خلق فسوى. قوله الذي خلق فسوى. وعلى تقدير أن يكون المراد التقدير في الأزل، كيف يكون هذا الترتيب؟ يكون ترتيبا ذكريا كذا. بارك الله فيك. قال الله تعالى وما اتخذ الله من ولد إلى آخر. يلا صالح، إذن لذهب كل أولاه بما خلق، هذا دليل عقلي ولا دليل سمعي ولا دليل عقلي؟ اشرح. نعم ولا كانت المداولات بينهما، هذا يالوتاره وهذا يالوتاره، وحينئذ لا يصلح كل منهما أن يكون إلها لأنه مغلوب. انتهينا إلى قوله فلا تضربوا الأمثال. نعم أخذناه. طيب قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش إلى آخره. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين. تقول أخذناها. فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تجعلوا الله تعالى مثيلا في كل شيء، فتقولوا مثلا الله كذا تمثلونه، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد نفى سبحانه وتعالى أن يكون له مثل، فقال ليس كمثله شيء وهو أعلم بنفسه، فلما نفى عن نفسه المثل صار ضرب الأمثال له تكذيب للقرآن. إذن اجتمع في نفي المماثلة الخبر وإيش والنهي، الخبر في قوله ليس كمثل شيء، والنهي في قوله فلا تضربوا لله الأمثال. وقال تعالى الأخ قل إن أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن بهذا القول، قل إنما حرم. وكون الله تبارك وتعالى يأمر نبيه بشيء يدل على عناية خاصة به، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مأمور أن يقول جميع القرآن وأن يبلغه للناس، لكن إذا نص الله تعالى على شيء معين دل هذا على أن لهذا الشيء عناية خاصة. قل لهؤلاء الذين يحللون ويحرمون كما يشاءون في بهيمة الأنعام وغيرها، إنما حرم ربي الفواحش، إنما أداة حصر، فيكون التقدير ما حرم إلا كذا. الفواحش جمع فاحشة، وهو ما يستفحش من الذنوب، ما ظهر منها وما بطن. قيل المعنى ما ظهر منها للناس وأعلنه الإنسان، وما بطن أي ما خفي، لأن فاعل الفواحش تارة يعلنها ولا يبالي وتارة يخفيها. وقيل المعنى ما ظهر فحشه وما بطن فحشه أي ما خفي. وما دام اللفظ يحتملهما بلا منافاة ولا مرجح فإننا نحمله على المعنيين جميعا. والإثم والبغي بغير الحق. الإثم كل معصية دون الفاحشة لكن ليس فيها بغي على أحد، يعني أن معصية بين الإنسان وبين ربه يأثم بها. والبغي بغير الحق يعني حرم البغي وهو العدوان على الغير بغير حق. وقوله بغير الحق هذه صفة كاشفة تبين أن كل بغي فإنه ليس فيه حق. وليس المعنى أن البغي ينقسم إلى قسمين، بغي بحق وبغي بغير حق، لا، البغي كله بغير حق. فيكون قول بغير الحق صفة كاشفة، وهو في نفس الوقت تعليل لتحريم البغي، كأنه قال والبغي لأنه بغير حق. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أن تشركوا معطوفة على الفواحش، وعلى هذا فيسبق الفعل بمصدر ويكون التقدير وإشراككم بالله، أي جعلكم لله تعالى شريكا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. وهذا محل الشاهد وهو نفي الشريك عن الله عز وجل، لأن الله حرمه. ما لم ينزل به سلطانا أي حجة قاطعة، لأن السلطان في كل موضع بحسبه، فإذا كان في مقام المناظرة والمجادلة فالسلطان الدليل الذي تثبت به الحجة ثبوتا قطعيا، لأن الدليل القطعي هو الذي يكون به السلطان، والدليل الظني قد ينازع فيه. وقوله ما لم ينزل به سلطانا هي صفة كاشفة، لأن كل إشراك بالله فإنه لم ينزل به سلطانا. ثم هي أيضا كالتعليل لقوله وأن تشركوا بالله، كأنه قال إن كل شرك بالله فإن الله لم ينزل به سلطانا. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن تقولوا على الله في شرعه أو في ذاته أو في أسمائه أو في صفاته، ما لا تعلمون أنه حق، فإن قلتم ما تعلمون أنه حق وطابق الحق فهو حق. هذه الآية يقول العلماء إنها جاءت لبيان المحرمات في كل ملة، كل ملة فإن فيها هذه المحرمات الخمس: الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الإثم، البغي بغير حق، أن نشرك بالله، أن يشرك بالله ما لم يزل به سلطانا، الخامس أن يقال على الله ما لا يعلم، ما لا يعلم القائل. الشاهد بهذا قوله أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، فإن هذا من آيات النفي، من صفات النفي، وهو عدم الشريك لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله وسلطانه وغير ذلك، فلا شريك له. هذه الآية هل هي تعلل من الأدنى إلى الأعلى أو بالعكس؟ نعم، من أدنى إلى أعلى. طيب ننظر، الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الإثم هل هو دون الفواحش ولا أعلى؟ لا، دونه، لأن الفواحش إثم وزيادة. طيب أن البغي بغير الحق أعلى من الفواحش، وقد يكون أدوى حسب البغي. إذا بغى بالحق ضربة بصوت صغير أو أخذ مال 10 ريالات أو ما أشبه ذلك، والفواحش يزني ويلوض ويشرب الخمر. أن تشركوا بالله لا شك أنها أعلى، أعلى من كل ما سبق. أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هل هي أعلى من الشرك أو دونه؟ نعم أعلى من الشرك، لأن الشرك مفسدته على فاعل ما لم يكن داعية، ولكن القول على الله بلا علم مفسدة في جانب الله حق الله عز وجل، ومفسدة في جانب حق الخلق، لأنه سوف يشرع لهم ما لم يأذن به الله، سوف يظهر لهم صفات ينسبها إلى الله والله تعالى بريء منها، فخطره عظيم. قلنا أن تشركوا بالله ما لم يزل به سلطان، ونعم قلنا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون في ذاته وأسمائه وصفاته وإيش وشرائعه. وفي هذا تحذير عظيم للذين يتعجلون في الفتوى، لأن بعضهم يتعجل بالفتوى التي تخالف الجمهور وتخالف النصوص، لكنه فهم خطأ ثم ينشرها في الناس رحمك الله. ففي هذا التحذير عظيم من التسرع في الفتوى. كان السلف كما ينقل عنهم يتدافعون الفتوى، كل واحد يقول رح الغير حتى تعود إلى الأول، كل هذا خوفا من أن يزل الإنسان فيضل ويضل. لكن إذا تعينت الفتوى على الإنسان فإنه يجب أن يفتي بما يعلم أو يغلب على ظنه من دين الله، لأنه لو قلنا إن الناس يتدافعون فربما سقطوا في حفرة، ربما يصل الدور إلى شخص يقول أنا له وهو ليس من أهله، فيقعون في حفرة وفي ضلال. فإذا كنت تعلم أنه ليس في المكان الذي أنت فيه من يعتمد عليه في الفتوى إلا من تسلط على الفتوى ورقي مكانا ليس له، فهنا يتعين عليك أن تجيب، يتعين عليك أن تجيب واتق الله عز وجل. قال العلماء: وينبغي الإنسان إذا عرضت له مسألة وصارت فيها صعوبة أن يستغفر الله، يكثر من الاستغفار من الذنب. واستدلوا بقول الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وهذا الاستدلال قوي من حيث الدليل السمعي، وهو قوي من حيث الدليل النظري، وذلك لأن الذنوب تتراكم على القلوب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا. والاستغفار كم يزيل الذنوب فتنكشف الحقائق. والدليل على أن الذنوب تؤثر في الفهم والعقل قول الله تبارك وتعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. نسأل الله العافية، لا يتذوق لها طعما، بل يقول إما حقيقة على ما وقع في قلبه وإما عناد واستكبار. هذه أساطير الأولين، يعني سواليف الأولين. قال الله تعالى: كلا، يعني ليست أساطير الأولين، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اللهم أجرنا من هذا. ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي غطى عليها أعمالهم السيئة. ثم قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كما حجبوا عن معرفة الله وأحكام الله وشريعة الله في الدنيا، حجبوا عن الله في الآخرة. إذن فليحذر طالب العلم من التسرع في الفتوى، ولينتظر، فإن الله إن كتب له أن يكون إماما كان إماما، وإلا فليس بإمام مهما حاول. ولكن متى تكون الإمامة؟ اذكر قول الله تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله عبارة بناء على الآية هذه: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، اللهم اجعلنا من أئمة الدين. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب، ثم ساق المؤلف الآيات فقال: وقوله الرحمن على العرش استوى، نعم، يعني دخل في ذلك ما وصف الله بنفسه في قوله الرحمن على العرش استوى. الرحمن مبتدا وخبره جملة استوى، وعلى العرش متعلق باستوى، قدم عليه من أجل مراعاة الفواصل. الآية هذه في أي سورة؟ في طه. فواصل طه كما تعلمون كلها ألف، حتى إن هارون قدم على موسى، وموسى أعظم منه، قدم عليه مراعاة للفواصل. هنا قال على عرش استوى مراعاة للفواصل. وقوله الرحمن على العرش استوى، العرش ليس لنا الحق أن نسأل من أي مادة هو، أمن حديد أو خشب أو جر أو ياقوت، لا، ليس لنا الحق، لكن نعلم أنه عرش عظيم محيط بالمخلوقات، وهو فوق المخلوقات كلها، وعليه استوى الرحمن عز وجل استواء يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى، لا يماثل استواء المخلوقين على عروشهم. وتأمل قوله الرحمن على العرش استوى، ذكر الرحمن هنا في مقام العلو يدل على أن علوه عز وجل لم يمنع أن يكون رحيما بعباده، رفيقا بهم سبحانه وتعالى. قوله على العرش استوى أي على علوا يليق بجلاله. وقد روي عن السلف في ذلك أربعة تفاسير: أنه بمعنى ارتفع، بمعنى على، بمعنى استقر، بمعنى صعد. لكن يجمعها أن نقول إنه بمعنى على، بمعنى على. استوى على العرش أي على عليه علوا يليق بجلاله. هذا العلو هل هو العلو المطلق العام على جميع المخلوقات، أو هو علو خاص بالعرش؟ الثاني، هو علو خاص بالعرش. ونضرب مثلا ولله المثل الأعلى للتقريب. لو أن رجلا على السطح وفي السطح كرسي، ثم جلس على الكرسي، هل يقال إنه استوى على السطح أو على الكرسي؟ على الكرسي، علو خاص، مع أنه عال على السطح وعال على ما تحت السطح، لكن العلو الخاص على إيش؟ على الكرسي. إذن علو الله العرش غير علوه على المخلوقات كلها. ولهذا لا يصح بأي حال من الأحوال أن تقول إن الله استوى على الأرض أو على السماء، لا، استوى على العرش وهو علو خاص يليق بالله عز وجل. إذن استوى بمعنى على، ويدل لهذا أنه عدي بعلى، وكلما عدي استوى بعلى فمعناه العلو على الشيء علوا خاصا. اضبط هذا. فأهل السنة وجماعة يؤمنون بأن الله استوى على عرشه أي على عليه علوا يليق بجلاله، وهذا ما ندين الله به، ونسأل الله أن نموت عليه ونبعث عليه، لأن هذا هو ظاهر اللغة، هذا هو استعمال في اللغة. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، ما تركبون تعلون علي، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم علي. معنى تستووا على ظهوره أي تعتلوا عليها بالركوب، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، استقررتم عليه، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وقال عز وجل: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني علوت عليه واستقررت. والأمثلة على هذا كثيرة. وليس لنا أن نخرج عن ظاهر القرآن الذي هو استعمال اللغة العربية، لأن الله تعالى قال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بإيه؟ بلسان عربي مبين. وقال عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي صيرناه باللغة العربية. لماذا؟ لعلكم تعقلون، أي لعلكم تفهمون المعنى. ولو جاء بغير اللغة العربية ما عقلناه ولا فهمناه ولا كان من الحكمة ولا من الرحمة، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذن الرحمة، نعود على هذه المسألة المهمة التي كثر فيها الخوض والنزاع. الرحمن على العرش استوى، أي على إيه؟ على علو خاص يليق به. وإذا قلنا على واستقر فلا مانع، لأن قوله تعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، يعني استقررتم عليهم. حيث على فهم الكتاب. طيب، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. هذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى التي أثبتها الله لنفسه، كما قال ابن تيمية رحمه الله في سبعة مواضع، وحرص على عددها وحصرها لأنه كثر فيها الجدل. وهي من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته وإرادته عز وجل. فلنبحث فيها. الرحمن على العرش استوى، أي على عليه علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته، بلا مماثلة قطعا وبلا كيف. لا، لأن لا بد له من كيف، لكن بلا تكييف وجوبا. وقد ذهب قوم إلى أن المراد بالاستواء هنا الاستيلاء، بحجة أن إثبات الاستواء على حقيقته يستلزم التمثيل. ولا شك أن هذه حجة باطلة معارضة للنص ولإجماع السلف. والجواب عنها سهل، أن نقول: ألستم تثبتون لله ذاتا؟ فسيقول: بلى. نقول: إذن يلزمكم التمثيل، لأن المخلوق ذاتا. ولن يفروا أبدا عن هذا اللزوم. فنقول: كلام هذا باطل من وجوه. الوجه الأول أنه مصادم للنص، مخالف له، وكل ما صادم النص وخالفه فهو باطل، لقول الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ثانيا أنه مخالف لإجماع الصحابة وسلف الأمة. ووجه ذلك أنه لم يرد عن أحد منهم أنه فسر استوى على العرش بخلاف ظاهره، بل هم يتلون هذه الآيات ويقرون بها، ولم يرد عنهم ما يعارضها أبدا. فيكون المحرفون مخالفين لمن؟ لإجماع الصحابة وأئمة الأمة. ثالثا أن الاستواء لو كان بمعنى الاستيلاء لكان العرش قبل خلق السماوات والأرض لغير الله، لأنه قال: خلق السماوات والأرض ثم استوى، فيكون الخلق العرش قبل ذلك لغير الله، فمن هو؟ رابعا أن الاستيلاء لا يكون إلا بعد معاناة مع الآخرين، فيقال تقاتل القوم فهزم الطرف الثاني واستولي على أموالهم، فأين المعاناة؟ أين المقاتلة؟ لا شيء. خامسا أن نقول لم يأتي في اللغة العربية استوى بمعنى استوى أبدا، وهذا غير الوجه الأول، لم يرد استوى بمعنى استولى أبدا. وقد احتج هؤلاء بقول من لا يعرف قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، فقالوا استوى هنا مستعملة بمعنى استولى. فيقال أولا أثبت القائل، هذه واحدة، ثم أثبت أنه قاله قبل أن يتغير اللسان، ثم أثبت أن استوى هنا بمعنى استولى. ثلاث مطالب لا يستطيعون أن يثبتوا شيئا منها. ومن المعلوم أن تفسير استوى على العراق بعلى على العراق